بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا هو الحق الذي بعثه الله به، فإن سعادة الدنيا والآخرة هذا الحق. نعم. وهذا هو الحق الذي بعثه الله به، فإن سعادة الدنيا والآخرة في طاعته واتباعه والاقتداء به وفعل ما أمر. وإن سعادة الدنيا فإن من سعادة الدنيا والآخرة في طاعته. فإن سعادة عندك من؟ فإن سعادة الدنيا. تمام. فإن سعادة الدنيا والآخرة في طاعته واتباعه والاقتداء به وفعل ما أمر وترك ما حضر وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وتحليل ما حلل وتحريم ما حرم وتصديقه في كل ما أخبر به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك من أنباء الغيب، بل هو الصادق المصدوق في كل ما يخبر به، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد استأذنه عبد الله بن عمرو في أن يكتب ما يسمع منه. وقد استأذنه عبد الله بن عمرو في أن يكتب الواو يتركها. نعم. عبد الله بن عمرو في أن يكتب ما يسمع منه. وقال له بعض قريش: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا. فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلى الحق. صلي على ولقد كان في شرع ولو كان قد شرع للمسلمين أن يطلبوا منه الاستغفار والاستنصار والاستسقاء وغير ذلك من أنواع الأدعية والرغبات كما كانوا يطلبون ذلك منه في حياته، وكما يطلب منه الخلق يوم القيامة أن يشفع لهم لكان ولو كان قد شرع للمسلمين أن يطلبوا منه الاستغفار والاستنصار والاستسقاء وغير ذلك من أنواع الأدعية. وهو يعني وهو في قبره. نعم. وهو في قبره لو شرع لهم ذلك كما شرع لهم في حياته وكما يكون يوم القيامة. نعم. نعم. وغير ذلك من أنواع الأدعية والرغبات كما كانوا يطلبون ذلك منه في حياته. نعم. وكما يطلب منه الخلق يوم القيامة أن يشفع لهم لكان أمره بذلك معروفا منقولا عنه كما نقل سائر ما أمرهم به، فإنه قد قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا شيئا يبعدكم من النار إلا وقد حدثتكم به. اللهم صل وسلم وبارك على الله. اللهم صل على الله. الله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. قال أبو ذر: وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء. وما طائر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما طائر يقلب جناحيه في السماء. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

يطلب من الميت الدعاء والشفاعة كما كان يطلب منه في حياته، كان ذلك مشروعا في حق الأنبياء والصالحين. لا بس تقول فتبين، فتبين أن قوله هذه العبارة عندها قريبة، عندها قريبة قريبة. فتبين أن قول جمهور العلماء الذين لا يستحبون أن يطلب منه بعد موته استغفار ولا غيره. أن قول جمهور فتبين أن قول جمهور العلماء الذين لا يستحبون أن يطلب منه بعد موته استغفار ولا غيره. لا يستحبون أن يطلب منه بعد موته استغفار ولا غيره. هو المشروع الذي كان عليه الصحابة. صح، هذا خبر إن صحيح. الله المستعان. في الحقيقة يعني قال جمهور العلماء أنهم يستحبون، السلف والصحابة يعني لا يعني هذا إنه جائز، لا يستحب لكن جائز، لا، هو في الحقيقة لا يستحب بل لا يجوز، لا يجوز طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام إن الصحابة لم يكونوا يفعلونه ولا يستحبونه ولا دليل على ولم يسنه لهم الرسول، فحينئذ يكون بدعة وعملا باطلا الذهاب إلى قبره من سؤاله الاستغفار أو غيره. فالشيخ يقرر أن الصحابة وجمهور العلماء على أنه لا يستحب، يقول هذا ردا على من يقول بالاستحباب. كل عمل ليس بواجب ولا مستحب من العبادات فإنه عمل باطل لا يجوز. نعم، هذا إذن يا شيخ لا يجوز بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر.